اللي ما بقدر يأدب الحمار بأدب البردعة، بصوت ألا أعدوي. كان الناس كلما أوقع الحمار الأحمق أحدهم محدثا الإصابات وإتلاف الزاد، انهالوا جميعهم ضربا في البردعة السرج، ويروح أفرادها ينفثون تبرما وتذمرا من سوء أفعال البردعة، ويصبون عليها جام غضبهم. وبعد طول تشك وهجاء كانوا يطالبون بضرورة تغيير البردعة، وظلوا لسنوات ينادون ويطالبون بوجوب تغيير البردعة، فيتم تغيير البردعة على مضض، ويمضي الحمار كعادته في الرفس والعض وطرح الناس على الأرض، محدثا بهم إصابات بالغة ومميتة أحيانا، وموقعا فوقها النكسات، ولا يتوانى الشجعان من الناس عن ضرب البردعة كل مرة من جديد. وبعد طول سنين ومعاناة ونقد وتأفف، يكثفون طلبهم بضرورة تغيير البردعة وتتغير البرادع، وفي كل مرة تبقى الأمور كما هي، بل وتزداد سوءا، حتى صاروا مضربا للمثل لمن لا يعرف المصدر الحقيقي لمشاكله وبلاياه، ويسدد ضرباته إلى غير الهدف الصحيح الذي يفيده ويغنيه، فيقال عنه اللي ما بقدر يأدب الحمار بأدب البردعة.